وإن أفتاكم بالردم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها. هذه المسألة مسألة الحدود والتفرقة بين الشريف وبين الوضيع، هذه أيضا أصلها بداية كانت من فعل الكفار خاصة اليهود. وقد ذكر الشيخ أن سبب ذلك ما حدث من المخزومية، المرأة المخزومية ومن بني مخزوم ولا نسب في قريش، أنها سرقت وهي كانت تأخذ تجحد العارية، في بعض الروايات تأخذ العارية فتجحدها، يعني بعدما تستعير تنكرها، وتكرر المهم فوقعت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها حد السرقة، فلأنها من بني مخزوم أشراف قريش، من يعني من النسب من أنساب قريش، استعظم على قومها أن يعني تقطع يد امرأة منهم، وهذا فيه نوع من العار أو فيه نوع من يعني التنقص منهم. فأرسلوا إلي أرسلوا إلى أسامة بن زيد، ويعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ولأبيه، حب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرادوا أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ونظر إلى أسامة، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحشاه ذلك، وهي أفضل نساء العالمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التفرقة بين الشريف وبين الضعيف، لو قلنا بإقامة الحدود، هذا هي تشبه بما كان عليه اليهود من قبل أو أهل الكتاب، أن يشفع أحد لأحد في الحدود. ومعنى الحدود أصالة هي الحد والعقوبة المقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا على معصية. والحكمة في ذلك أن الله عز وجل قدر الحدود أو وضع الحدود أو أنزل الحدود ليرتدع الناس، حتى لا يقع الناس في هذه المعصية. ولو نظرت إلى الحدود هذه كلها مطابقة لمقاصد الشريعة، فالحد القصاص القتل بالقتل لحفظ النفس، وحد السرقة لمن سرق يقطع يده لحفظ المال أيضا، وحد الزنا لحفظ النسب واختلاط الأنساب، حد السكر أو الخمر لحفظ العقل، وهذه كلها مقاصد خمسة للشريعة، وحد الردة لحفظ الدين. فلو نظرت إلى الحدود مطابقة لمقاصد الشريعة التي جاءت لحفظ الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض والنسب ثم المال، فلكل مقصد من هذه المقاصد تجد فيها حد من حدود الله، كأنه تحذيرا أن يقع الناس في ذلك. والحدود لها أكثر من معنى في القرآن. أخذنا المعنى المراد هنا بأن الحدود مقصود بها العقوبة المقدرة، وإلا جاءت الحدود بالمباح أيضا. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وأريد بها المحرمات، تلك حدود الله فلا تقربوها. ويراد بها العقوبات كما قلنا الآن في الحدود التي بيناها، سواء في الزنا، في القتل، في الردة، لغير ذلك، الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين إذا حدث في الأمة التفرقة بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود، ويقاس عليها أيضا إقامة التعزيرات أو ما سنه ولي الأمر من بعض التعزيرات التي يجوز له شرعا أن يقوم في دون الحدود، فتطبق على الضعيف أو تطبق على القوي أو الشريف. هذا كأنه فيه نوع مشابهة لما كان عليه اليهود، لأن الحدود لما نزلت تطبق على الكل، لا تطبق على أحد وتترك على أحد. وهذا الذي فعله اليهود، كان عندهم الرجم في كتابهم، فلما كثر عندهم هذه المعصية من أشرافهم وهم كانوا لا يطبقون عليهم، وكان يفعلها الضعيف عندهم فيطبقون عليه، أرادوا أن يصلوا إلى عقوبة يعني تصح أن تطبق، لأنه كان المسألة منظور إليها، يعني الضعيف القوي يفعل ولا تفعل معه شيء، والضعيف الذي تقدمه عليه، فأرادوا أن يصل إلى عقوبة يستطيع أن يطبقونها على الاثنين، فتركوا حكم الله عز وجل في المسألة أنزل عليه في شريعتهم، واستحدثوا شرعا جديد في هذه المسألة، وأن هو التحميم، أن يركبوا ويحمموا بالطين وغير ذلك، ويركب خلف الدابة بالعكس، ويصار به في طريق طرق المدينة أو القرية أو غير ذلك، وكل هذا حتى يحافظوا على سمعة الأشراف عندهم. والذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا قد زنى بيهودية وكان ثيبة، فعلوا معه ما فعلوه من مما استحدثوه مما ليس في شرعه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمما على الدابة هكذا، فسأله قال هذا الحكم عندكم في التوراة؟ قالوا نعم، فقال أتى بعالم علمائهم، وكان في رواية أخرى كما هو من في قصة أخرى أنهم جاءوا الاثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن سلام ومن أحبار اليهود قد أسلم وكان يخفي إسلامه، وحتى جاءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبوا من النبي أن يطبق عليهم يحكم عليهم، فقال لعلماء من شدك بالله، ولكن هذه الرواية التي معنا ليست عبد الله بن سلام، لأنه قال لولا أنك نشدتني بالله ما أجبتك، فهذا يبدو أن هي يعني هذه رواية أخرى غير التي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا تطبيق عليه الحد، وكان في وجود عبد الله بن سلام، لأن في الثانية في وجود عبد الله طلب التوراة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الآية، فوضعوا عليها أصبعه فقال ارفع أصبعك عدو الله، فرأى الآية الرجم في التوراة فرجم. هنا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أتجد هذا في التوراة؟ قال ما تجد حكمه في التوراة؟ فقال يفعل كذا وكذا وكذا، فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فطبق فيهم حد الله عز وجل في القرآن عندنا وفي كتابهم أيضا في التوراة، والآية كانت موجودة عندنا في القرآن قبل أن تنسخ تلاوة وبقيت حكم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم، حتى أن عمر قالوا رجمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخشينا أو خشيت أن هذه الآية طول الزمان فينكرونها الناس، لأنها نسخت تلاوة ولكنها بقيت حكما، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز رضي الله عنه وأرضاه والغامدية رضي الله عنه وأرضاه إلى غير ذلك مما ثبت في الصحيح من السنة، لكنهم نزل فيهم قول الله عز وجل أنهم كانوا يقولون اذهبوا إلى محمد فإن قال لكم بما تقولون صلى الله عليه وسلم فاعملوا به، وإن قال بغير ذلك فلا تأخذوا، قال تعالى يا الرسول لا يحزنك الذين يسرعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا إلى قوله تعالى إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إذا أمركم محمد صلى الله عليه وسلم بالتحميم فخذوه، وإن أفتاكم بالرجل فلا تأخذوه، فقال تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فلكم الكافرون، ثلاث آيات التي تبين بأن الحق بغير ما أنزل الله كفر، وإن كان نزلت في الكفار ولكن أيضا العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، والأصل في ذلك بأن التحكيم بغير شرع الله هو كفر أكبر. في حديث الأول حديث أسامة والمرأة المخزومية يبين لك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب للشفاعة في حد من حدود الله، لذلك ليس للمرء أن يشفع لأحد في حد من حدود الله، والعجب كل العجب أن تجد بعض الناس ممن سلك سبيل المحاماة كما يقال والدفاع عن الناس فأعلم أن هذا الرجل قد قتل أو أن هذا الرجل قد سرق أو أن هذا الرجل قد زنى ويريد أن يدافع عنه ويعلم أنه ظالم ويعلم أن الشرع يقول بأن هذا قتل عمدا فيجب أن يقتل وهذا سرق بالضوابط الشرعية في السرقة فعلي حد وتجد مع ذلك يدافع عنه ويريد أن ينقص له العقوبة من مثلا من القصاص وإن كان لا يطبق في زمننا إلا في بعض البلدان إلى غير ذلك من أدنى العقوبات وهذا وقع في فيما حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشفع في حد من حدود الله يا أسامة حتى أن أسامة قال تمنيت أني لم أسلم قبل هذا اليوم لأنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه وكان يحبه حبا شديدا فأسامة حزن من أنه قد توسط أو شفع في ذلك وإن كان لم يكن يعلم أن هذا الأمر فيه ذلك لكنه لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لم يقبل لم تمنى ألا يقول كان يقولها قبل ذلك والشيخ صدر الكلام بكلام مهم قال من يرى قال يبين بأن هذا الكلام هو الأصل عندنا في الشرع وأن هناك من بعض الذين يرون ذوي الرأي والسياسة كما قال يرون إعفاء الرؤساء أجود في السياسة ويقصدون إعفاء الأشراف إعفاء عولة القوم من ذلك لأن لهم قوة سلطان ولهم هيبة ممكن أن يؤثر ذلك من باب السياسة فيقول إن هذا ليس من السياسة الشرعية في شيء قال قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة والنبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه المسألة مرة مخزومية من علية القوم عند في قريش ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ممكن كان يؤلف قريش أو يؤلف هذا القوم وهو يريد ذلك وإلى غير ذلك من الأمور التي قد يكون فيها سياسة شرعية كما قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود الله ما يقبل فيها شيء حتى أنه أراد أن يطيب قلوبهم وهذه انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في لما قال وأيم الله أو والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده هذا الكلام حقيقة انظر إلى كيف يكون لو قلت هنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين أو مؤدب للأمة ومعلم لها صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرفع الحرج عن هؤلاء بل مخزوم من هذه المرأة التي فعلت ذلك فأراد أن يبين لهم مثالا وحشاه أن يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فاطمة من أفضل أربع نساء العالمين وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أراد أن يرفع عنهم هذا الأمر حتى لا يشعروا بشيء قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده ما يضركم أن تفعل ذلك من عندكم امرأة أو رجل من بنيكم ما ينقصكم شيء بل أنا لو كانت فاطمة فعل ذلك لقطعت يدها هذا من باب تطيب القلوب لهم لأنهم ليس لهم يد فيما فعلت المرأة عندهم وأراد أن يبين أن هذا قد يحدث وإنه إن كان لم يحدث لكن عشان تفعل ذلك لكن هذه السياسة حقيقة والتربية لهؤلاء على أنهم لا يحزنوا مما فعلته المرأة عندهم وأن هذا لا يؤثر في قدرهم فيرفع عنه هذا الحرج فيبين وأتى بمثال أعظم ما يكون حتى يبين لهم أن هذه المسألة ليست فيها منقصة للقوم في شيء لكنه حد من حدود الله لابد أن يطبق قال تعالى في آيات الزنا في سورة النور قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر انظر إلى آيات الزنا أمر الله عز وجل قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إذن وقع في ما وقع فيه من الحد الذي يتطلب فيه حد شرعي ما في رأفة في هذه المسألة هذه عقوبة قدرها الله وهي فيها النظر إلى المصلحة العامة لما يرى الناس أن فلان فعل ذلك وقد أقيم عليه الحد فلا شك بأن غيره سيرتدع ويقول مثلي مثله ما في فرق إن فعلت سيفعل بي ذلك فهذا مصلحة الأمة المصلحة العامة الحدود أصالة ما جاء الشرع ليحب القتل ولا قطع اليد ولا الرجم ولا الجل ولا غير ذلك الأصل أن هذه وضعت للزجر وليس كما يقال هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا في الإسلام حتى ويريدون أن يلقوا الشبهات على الناس كيف تقتلون الناس والدماء والدماء هذا ما لو واحد قتل فقط قصاصا وقطع يده حدا وجلد على الزنا أو رجم أو على شرب الخمر لتوقف آلاف من الناس على أن يقوموا بهذا العمل. وهذا هو الشرع الذي قدره الله عز وجل وأنزله لهذه الحكمة. قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة، ما في رأفة. والعجب الناس أن الناس تنظر إلى الذي يفعل الظلم وقلوبهم تميل، يرى الرجل قتل في حادث، أي حادثة من اللي تحدث في زماننا، رجل يقتل رجل، يقتل امرأة، امرأة تقتل رجل، أي مكان قتلا عمدا، وتجد الناس يحرك قلوبهم على بعد ينسوا الضحية بعد فترة ويبتدوا يتعلقوا بهذا الرجل وظروفه النفسية وكذا، ولابد يعني يلعب على دي مسألة، وهذا تغرير بالناس حتى يستقبلوا عدم إقامة الحدود عليه، مع أنه قد فعل معصية سواء كان مريض أو غير مريض، أو كان قد أقلع. الماعز رضي الله عنه وارضاه قد فعل كبيرة وقد تاب، المرأة الغامدية فعلت وتابت وجاءت لتتوب، ما في حرج أنت فعلت كبيرة من الكبائر فيها حد، إن كنت فعلت في وقت يعني الشيطان تملك منك وفعلتها تب إلى الله، ما زلت في دائرة الإسلام تب إلى الله عز وجل، ولا يمنع هذا إقامة الحد عليه، ويقبل الله توبتك ولا يتكلم عليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الكلام عن الغامدية وماعز، وشهد لهما بالجنة وشهد لهم بالتوبة. فلا بد أن نفرق، ننظر بعين القدر وعين الشرع. عين الشرع نطبق الشرع، الحد الذي جاء لابد يطبق. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وإن تاب واستغفر نأخذهم بعين القدر من هو، ونقبل ذلك ونقدمهم ولا نتكلم عنه وينتهي الأمر. لكن أما أن تنحى الحدود ولا تطبق، فهذا مشابهة لما حدث من أهل الكتاب، حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. بل أن الله عز وجل قد بيّن بأنه لا فرق بين نبي ومن دونه في أعظم شيء، وفي التوحيد والشرك، مش في الأشراف والضعفاء، لا، ده بين الأنبياء وبين من دونهم. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله عز وجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال وقال تعالى عنه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا فرق بين نبي، وإن كان نبي لا يمكن يفعل ذلك، لكن الله يبين لنا أصلا حتى في لا فرق بين نبي وغيره في الشرك، وحاشاهم أن يفعلوا ذلك، لكن هذا كلام الله عز وجل. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ليس هناك وسطة ولا محسوبية في دين الله عز وجل، ليس بين الله عز وجل وبين عباده نسب، نبي كان أو غير نبي. الله يبين لنا حتى ذلك لو وقعوا في الشرك لا يحبطن عملك، وقال لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكيف بغير الأنبياء؟ الدين دين يطبق على الكل، وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. لو بنت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إذا إقامة الحدود لابد أن تكون على الشريف والضعيف، ومن ترك إقامة الحدود أو طبقها على الضعيف على الشريف قد تشبه بأهل الكتاب. بل من بدل الحد إلى أي قانون آخر أو شيء آخر يتفق عليه فقد تشبه بأهل الكتاب، كما فعلت اليهود في التحميم وفي التنكيل به في ركوب الدابة، بدلوا ما كان في التوراة إلى شيء يتفق عليه. ولا تقول لي مصالح ولا سياسة، لأن المصلحة والسياسة هو التي قد وضعها الله عز وجل، المصلحة العامة والسياسة الشرعية في تنفيذ الحدود على الجميع حتى يرتدع الناس جميعا. لو نفذت لقل كثيرا من أقول قل كثيرا، حتى ما أحد يتنطع يقول لي ما الحدود في زمن النبي وقد حدث ما حدث، أقول نعم حدث. وهذه من من من من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا في أفضل الأزمنة وهو زمانه خير القرون وقع ما وقع فيه من الكبائر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طبق الشرع فيه. لكن لا شك بأن وقوع هذه كان مقدر ليقوم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك وتطبيق الحدود، فنعلمه بأنه إذا وقع في أشراف الأمة فلا بد أن يقع بعد ذلك، ولا يمنع ذلك أن يطبق الحدود. فلا بد، لانك اصلا لما ترفع هذا الامر وتطبق العقوبه على احد ولا تطبقها على احد، انت خلقت في المجتمع اصاله كراهيه وبغضاء بين الناس. ما هو لما يرى بان فلان هذا لانه من عيله القوم او معه ما معه من قوه او سلطان لا يطبق عليه شيء ويفعل ما يريد ولا احد يتكلم معه، والثاني الضعيف الذي ليس له ظهر كما يقولون في عند العوام يفعل به ما يفعل، انت لا شك خلقت بين المجتمع بين كبغضيه وكراهيه، وهذا ينظر الى هذا بعين وهذا ينظر الى هذا بعين، بل انت ستساعد على انتشار الظلم والبغضاء، لان من امن العقوبه سيفعل ما يريد ولا يهم شيء. انت ترى في الامور البسيطه في حوادث سيارات في حوادث مرور يكون المرء مخطئ بالكليه ومع ذلك ينزل ويتعامل كانه ظلم ظلما شديدا وينقلب الامر. ليش؟ هو في ظنه انه عنده من يساعده لن يخرج منها سليما، وبالتالي يعتدي ويأخذ حق ليس بحقه بل قد يزيد ظلما. وسيؤدي ذلك ان الفئه الضعيفه سيكون يزيد عندها البغضاء والكراهيه ان ممكن تظلم على هؤلاء، تعتدي عليهم، تسفك دمائهم، تتقدم عليهم، تريد ان لانه يعلم بانه مش واخد حقه، هو لن يستطيع ان ياخذ حقه، فبالتالي سيأخذ حقه بما اصلا فيه اعتداء وظلم ايضا، فيقع في ظلم وكمان، وهذا سيكون مفسده عظيمه جدا في المجتمع. من اراد حقا ضبط الامن وضبط يعني الحاله الاجتماعيه والاخلاقيه لابد له ان يسير كما وضع الله عز وجل من الشرائع وان يطبق ذلك على الكل. وسترى بعده كيف ان المصلحه في تطبيق ذلك، وهذا هو من واجبات يعني اولياء الامور، حفظ دين الناس وحفظ النفس والمال والعرض والنسب، وهذا كله يكون بتطبيق هذه الزواجر التي قد بينها الله عز وجل. فإذا هذه المسألة التي بيانها لنا الشيخ الإسلام ابن تيمية وأتى بها من جانب آخر على أنه يرى بأن كما جاءنا سلم أنه بيّن بأن أول من فعل ذلك أو فعل ذلك من بنو إسرائيل، إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عن الحد. إذن من أسباب النهي أو من حكم النهي في ذلك فضلا عن تغييره طبعا شرع الله عز وجل، والله هو الذي أنزل هذا شرعا إلى غير ذلك الأمور، أنه في تشبه بما فعله أهل الكتاب، أن هذا من التشبه بأهل الكتاب. ثم انتقل لمسألة أخرى أو مثال آخر، ما رواه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قال الشيخ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعد هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء أن لا يتخذوا القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سببا لنهينا، اتخاذ من قبلنا سببا لنهينا، إما مظهر للنهي وإما موجب له، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها أو أنها علة مقتضية للنهي. وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشرع في الجملة. والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي لفظ لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اهتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في رواية: يحذر ما صنعوا، وفي يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهم عنهن جميعا ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، رأتاها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض نسخه صحيح. فهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. ما زال فيه بس نكتفي، لا نعلق على هذا ثم نرجع. طب هذه مسألة أخرى من المسائل العظيمة جدا، وهي مسألة اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ قبور الأنبياء أو الصالحين مساجد. هنا ذكر الشيخ عدة أحاديث صريحة، أقول صريحة ليس فيها مشابهة أو فيها عدم وضوح، عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الصالحين والأنبياء مساجد، بل من شدة ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قالت قبل أن يموت بخمس، الصحيح أنه بخمس أيام، البعض قال خمس سنوات، والصحيح أنه خمس أيام، تكلم أولا عن المسألة بأنه قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. أصل المسألة التي معنا الآن ما زال الشيخ بيبين صور النهي عن مشابهة أهل الكتاب من هذه الصور التي معنا الآن: الغلو بالقبور أو الغلو بالأموات، ومنها يدخل التبرك في سواء بالميت أو بالقبر إلى غير ذلك، ويدخل فيها الدعاء سواء دعاء الميت نفسه أو دعاءه أن يكون وسيط له عند الله، أو الدعاء عند القبر بدون دعاء الميت، حالات ثلاثة. أو الإقامة عند القبور والجلوس عندها من وفعل بعض العبادات كالنذر للقبور والذبح عند القبور إلى غير ذلك مما انتشر في بعض بقاع الأمة، ومنه ما هو شرك صريح، ومنه من وسيلة إلى الشرك، ومنه من هو محرم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه المسألة، مسألة القبور، لأن هذه كانت الغلو في القبور هو ما حدث، هو الغلو في كل شيء، ما حدث في قوم نوح لما بدوا أولا بما كان عندهم من رجال الصالحين ماتوا فصوروا لهم صور ثم وضعوها لهم ثم عبدوها بعد ذلك. فالغلو يأتي دائما يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا، بل يوقع الناس في الشرك. والنبي قد بينا من قبل في حديث الجمار: إياكم والغلو. لذلك ستجد أن هذا كله مسألة القبور الأصل فيها النهي فيها، حتى ولم يكن فيها الأمر شرك صريح، فتجد أن الشرع جاء للنهي عن الغلو في القبور حتى لا يكون زريعة إلى الشرك من باب سد الذرائع، لأنه سيؤدي إلى التعظيم القبر أو من في القبر. ولو عظم الميت المقبور لأنه كان صالحا من قبل أو عظم القبر، فسيؤدي ذلك إلى إما دعائه طلب الحوائج منه، النذر عنده، بل الصلاة قد يكون له هناك في المكان حتى لو يصلي لي وصلى لله، إلى غير ذلك من التعظيم وتعلق القلب. يظن أن كل شيء يريده يذهب إلى القبر إلى المقبور، إما يشرك شركا أكبر بدعائه دعاء المقبور نفسه ليلبيه، أو على الخلاف بين علماء الحجاز وغيرهم في مسألة دعاء الميت ليكون واسطة عند الله عز وجل، هذا من الأكبر أم الأصغر، أو أنه لا يدعو الميت ولا يطلب من الميت لكنه يظن أن المكان مبارك لوجود المقبور فيه صالحا فيدعو الله عند هذا القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على قطع عروق الشرك في الأمة، فكرر في قبل موته بأيام هذا التحذير، قال: ألا ومن كان قبلكم يكانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ثم ذكر العلة بأنه من كان قبلنا فعلوا ذلك فنهانا على هذا. فالنهي أيضا مركب، هو نهي أصلا لمسألة التوحيد والشرك والدراع كما بيان، ونهي أيضا من حكمته أنه فيه تشابه بما فعله من كان قبلنا. إذا من أسباب النهي أنه كان أن هذا فعل من كان قبلنا على تأصيله في هذا الكتاب أتى به هنا، لأنه النهي عن مشابهة أفعال من كانوا قبلنا، فهو من النهي أنه كان فعل من كان قبلنا من أسباب النهي. وأيضا من أسباب النهي يعني لأن بعض لا يفطن لذلك، قاعدين هما ليل نهار يتكلمون هو شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا هو محرم، وتركوا أصل المسألة لما حدث ما يحدث، وأن كل واحد فيه قاعد يدلي بما قرأه، والنزاع بين هذا شرك أكبر أم هذه الحالة شرك أصغر. طب أنت الآن تركت الأمر الأصل كله بالكلية، هل أصل النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن تبنى على القبور مساجد أو أن يصلى عند القبور؟ ما هو البناء غير، حتى لو حتى غير البناء، يعني إما يبنى مسجد أو يتخذ القبر مسجد. هل هذا الأمر أصلا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أم من الأصل النبي نهى عنه؟ ثم تدخل بقى أردت بعد ذلك في الحالات التي تتكلم عنها، تتكلم بقى يا دي شرك أكبر أم شرك أصغر أم محرم أم غير ذلك. لكن أنتم تهدوا الآن كأنكم أجزتم الأمر أصلا، وأن لا حرج من المرء يذهب ويصلي عند القبر أو يفعل ما يفعله بعد ذلك عند القبر، وكأنه شرعا جائز. ثم اختلفتم بقى في التفصيل هل هو شرك أم غير شرك أم خلاف الأولى أم مكروه، ويقعد يأتي. لكن ارجع لأصل المسألة، وهل ما اطلعت على هذه الأحاديث التي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد؟ قال إني أنهاكم عن ذلك تصريحا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كان هذا فعل من كان قبلنا، وحديث أم سلمة لما كانت وحبيبة رضي الله عنها ومن أمهات المؤمنين لما كانوا في الحبشة وراءوا الكريسة التي فيها تصوير، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أيضا من فعل النصارى. إذن سبب النهي أولا أو من أسباب النهي أن هذا فعل من كان قبلنا، وأن هذا أيضا مخالف للتوحيد، وأن هذا فيه غلو ويؤدي إلى الشرك إلى غير ذلك. قال قاتل الله، انظروا للروايات التي ذكرها الشيخ، تدرك أولا قال إني أنهاك، ثم قال في رواية أخرى قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم اتفق يطرح خميصة له كما قالت عائشة وابن عباس، لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذه أدلة صريحة في المنع عن اتخاذ القبور مساجد. إذا أصل المسألة أن هذا من باب التشبه، وأن هذا فيه النهي، وأن من فعل ذلك ما قاتل الله لعنه الله عز وجل، خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما سيقع في الشرك لما وسيلة للشرك، وإما أقلها يكون محرم. إذن المسألة ليست في الخلاف لبعض الحالات لأن طبعا احنا تكلمنا فيها من قبل إجمالا أن يذهب إلى المقبور فيدعو المقبور بطلب الحوائج منه، هذا شرك أكبر. يقول له افعل لي كذا، ارزقني الولد، اديني المال، اشفي لي مريضي، إلى غير ذلك. والحالة الثانية أن يذهب فيقول للمقبور ادعو الله لي أن يشفيني أو يعني يرزقني كذا. بعض علماء أو علماء الحجاز قالوا بأن هذا شرك أكبر، واستدلوا بقوله في أدم وما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وقالوا هذا نفس نوعي شركي وشرك العرب. وبعض العلماء قالوا أن هذا ليس بشرك أكبر، ليس بشرك أكبر، لأنه هو على طبعا الخلاف في مسألة إثبات سماع الموتى وأنه قدر عند الله، وهو ما طلب من الميت لكنه سأل الميت أن يسأل الله له بمقامه عند الله عز وجل، وقالوا أن هذا ينزل ليس بشرك أكبر ولكنه وسيلة إلى الشرك سيعظم بعد ذلك. والحالة الثالثة أنه يذهب إلى المكان نفسه فيدعو الله عنده ظنا أن هذا المكان مبارك لوجود المقبول فيه مستجاب الدعاء، فيدعو الله عند هذا المكان، وهذا فعل محرم لأنه اتخذ وسيلة لم تسبق وسيلة في استجابة الدعاء لم يثبت فيها شرعا دليلا. هذا إجمالا للمسألة أقول، لكن نركز على أننا أحيانا ننجرف إلى الخلاف هذا الذي في بعض الحالات ونترك أصل المسألة في أصلا هل جواز بذلك، هل يجوز أن المقبول يصلي هناك أو يتخذ هذا مسجد أو يجعل للمقبول هناك مسجد حوله فيأتي الناس إليه ليصلون، المذاهب الأربعة على تحريم ذلك واللي اختلفوا في صحة الصلاة، لكن حتى المذاهب الأربعة الفقهية على تحريم ذلك، على تحريم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، واختلفوا فقط في صحة الصلاة. الجمهور يرى الصلاة صحيحة مع التحريم، والحنابلة يرون الصلاة باطلة مع التحريم أصالة، وتفريعات لا بد أن ندخل فيها القبر في الداخل أم الخارج إلى غير ذلك، لكن هذه مسألة مستقرة أيضا كانت. نهيك بقى أن يأتي بعض المتأخرين من بعض المذاهب ويتكلمون كلاما، أن تترك المتأخرين ارجع للمتقدمين ماذا يقولون، ارجع لأئمة المذاهب ماذا يقولون إن كنت تريد المسألة المذاهبية أو الأئمة فيها، لكن عندك ما عندك من حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، كيف ستؤولها وتتكلم فيها وكيف تقول إن لا حرج في الصلاة في المسجد في قبر وأن هذا لا شيء فيه وأن الصلاة لا إشكال، والمذاهب قالوا ذلك، المذاهب قالوا هو ويترك إن المذاهب قالوا بالتحريم ويذهب إلى مسألة صحة الصلاة ويغض الطرف عن المذاهب قالوا بالنهي عن ذلك، وقالت المذاهب أو لم تقل المذاهب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التحذير الذي بيانه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة يبين لك بأن هذا من أيضا من سبب من الذي يقع فيه من الأمة، وقد وقع وهو واقع، بل بعض الناس يروجون إلى ذلك مثلا. وكأنهم ما رأوا ولا سمعوا هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. والمساجد ليس المقصود أن يبنى المسجد كما قلت، أن يصلي عندها ما دام صلى اتخذه مسجد، يعني كان مبنيا أو غير مبني، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الأرض مسجدا وطهورا، فالأصل أنه لا يصلى عند القبور إلا مجالس استثنائية فيه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة في المرأة التي ماتت فجرا أو ليلا ولم يخبروا الصحابة التي كانت تخدم المسجد فذهب فصلى عليها، وهذه سنة قلنا بها. وغير ذلك جاء النهي عن الصلاة في المقبرة ولا تتخذ القبور مساجد. وما أحد ذهب إلى هناك واكتف يقول لي أنا أذهب بس أدعو للميت وأصلي لله، ما أنظر إلى الشرك الذي يدب عند هذه الأماكن. ده الأفلام التي كانت قديما كان يقول لك أنا نظرت للسيدة شمح راح أوديه، نظرت للسيدة ولو ربنا أنا الجف دي تروح للسيدة ومش عارف، يعني كان في الأفلام حتى أقول يعني وليس استدلالا لكنه يزرع في قلوب العوام وسائل الشرك في ذلك. والأصل بأن لابد أن يكون التوحيد خالصا، وللأسف أن البعض الدعاة يتكلمون في المعاصي ولا يتكلمون في التوحيد والشرك، يركزون مع أن قطاع عريض موجود في الأمة يفعل ذلك، قد لا تراه بعض الأحيان التي يسكن فيها لأن ليس عندنا في بعض الأحيان هذه المساجد، لكن انزل إلى إلى أماكن كثيرة في المدن والأقاليم وحتى في مصر القديمة وغير ذلك، ستجد هذا موجود والناس تذهب وأعداد. لذلك على من يتصدر لذلك أن يتكلم في هذه الأمور ولا يقف عنها ولا يظن أن الأمر بعيد. ده أنت ما تجد يمر شهر إلا تجد مولد من الموالد موجود في قرية من القرى أو مدينة من المدن، بل بأسبوع وتجد ذلك. خريطة موجودة كل أسبوع مولد في مكان. فالتوحيد أهم شيء، وتخليص الناس من الشرك ومن وسائل الشرك وإخلاص التوحيد لله عز وجل أهم ما يكون، أعظم من الكلام عن المنكرات اللي موجودة والمعاصي اللي عند بعض الناس. لأنه أي لو رجع إلى ربه بالتوحيد حتى لو معه ما معه جبال من الذنوب فهو في مشيئة الله، لكن لو رجع إلى ربه بالشرك كيف يقبله الله عز وجل؟ انظروا إلى الذبائح التي تكون هناك، الذبح والأطعمة والحلويات وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أنهاكم عن ذلك. إني أنهاكم عن ذلك. ثم المسألة التي ذكرها في أول الحديث، وأنا قدمت بهذا الكلام لأن المسألة الثانية لا شك ليست كالأولى في مسألة التوحيد، وهو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل خليلا. قال: إني أبرأ إليكم أن يكون لي منكم خليل. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخلة كما جاءت أن النبي الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا بعد أن الله عز وجل رزقه الولد على كبر وهو إسماعيل عليه السلام. فالله عز وجل أراد أن يمتحن إبراهيم ليعلم كيف قلب إبراهيم خالصا لله عز وجل، ولم يدخله شيء حتى مع الولد الذي جاءه على طول عمره، فأمر أن يذبحه. وإبراهيم لشدة حبه لله واتباعه لله وقد اتخذ الله خليلا لا يشاركه في قلب أحد في حب أحد إلى الله عز وجل، فاستجاب للأمر وهم أن يذبح ابنه امتثالا لأمره. فلما الله عز وجل هو أعلم بقلب إبراهيم ورأه استجاب للأمر، نسخ الأمر بذبح إبراهيم وفداه بذبح عظيم اللي هو إلى الآن هو ما يذبح في عيد الأضحى، وأصبحت شعيرة من شعائر المسلمين. وهي دلالة على أن الخلة لا تقبل الاشتراك، الخلة لا تقبل الاشتراك. فكما فعل الله عز وجل مع إبراهيم عليه السلام وخليل الرحمن، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا. فلذلك النبي قال: إني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا. جاءه الخلة من الله عز وجل، وهذه دلالة على أن ما في من قبل النبي من الأنبياء إلا قد أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كما كانت لإبراهيم، والكلام كما كان لموسى كلم الله عز وجل عليه وسلم في المعراج، وكما كان الله عز وجل أعطى لعيسى إحياء الموتى، جاء الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئ أيضا كما أبرأ بعض الصحابة وفعل ذلك. فكل من قبل أو كل معجزة فضل كانت للأنبياء أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه قد اختاره الله خليلا له واتخذه الله عز وجل خليلا، فلا يمكن أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل أحد في المحبة. لكنه أراد أن يبين: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذه لا شك منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وشدة حب من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. لذلك قال: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهو أحب الناس إليه، كما جاء في حديث عمرو بن العاص لما جاءه رضي الله عنه قال: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قال: لست عن النساء أسهل بل الرجال. قال: أبوه. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عمر ثم عثمان ثم توقف عمرو بعد ذلك. فأبو بكر أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يحب أبو بكر، يحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ويحب أصحابه جميعا صلى الله عليه وسلم. ونحن المحبة عندنا أن نحب الله عز وجل، نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب المؤمنين، نحب الصحابة ونترضى عليهم. هذه من محبة من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. طيب، هذه كانت هذه المسألة التي فيها اتخاذ القبور الأنبياء، أن أخذها الشيخ هنا من باب أن هذا فعل من كان قبلنا وجاء النهي عن ذلك. وهنا البعض أيضا من عدم الفقه يأخذ حديث أبو سلمة وحديث أبو حبيبة في وصف في حديث الكنيسة في في في في الحبشة، لما رووا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال: أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. بعد كل هذا إخبار أراد هو التنطع والجهل في هذه المسائل، أو الهوى يريد أن يلوي عنق الأدلة. فليس نبي سلم هذا ليس إخبارا لنقرأه ونمر عليه، لا، هو خبر بمعنى النهي، خبر يراد به الإنشاء، أي ينهانا نبي سلم عن ذلك. قال: أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وهو لا يخبر فقط، بل هو ينهى بهذا الخبر نهيا وزجرا على أننا نفعل ذلك، تحذير من التعلق. لأنه قال إيش؟ وليس التعلق فقط في المساجد ببرامج، لا، انظروا إيش قالوا. قالوا: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذا المسألة أشمل أيضا من المسجد، لا، المسألة في التعلق والغلو، أنك تتعلق بأحد الصالحين عالما كان أو عابدا أو أيا كان، وتتعلق به تعلق يخرجك عن التعلق الشرعي المحمود، فيجعلك تغلو أو تغالي، تغلو في هذا التعلق. فإما بقى تبني قبر تجعل له صورة تعلقه، تبتدي أنك أنت ترفع مكان ليست له. فالنهي هنا على أنهم أيضا تعلقوا بهؤلاء الصالحين فرفعوهم في منزلة غير منزلتهم، ومنها أنهم أقاموا عليهم قولهم صور ووضعوا القبر على المساجد لهم وصوروا صور، هنا تماثيل، وحتى وإن كانت صور رسومات، لأن هذا أيضا منهي عنه كذلك أيضا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين المسألة أعظم من ذلك، على أن مسألة التعلق بأهل الفضل وأهل الصلاح هذه البدة لا يكون لها دائرة معينة لا تزول عن الشرع، وإلا سيحدث هذا الغلو، فقد يؤدي المرء إلى وقوع في شرك وهو لا يدري. وفي هذا الحديث أيضا حقيقة، والحديث الماضي من الفوائد المستنبطة العظيمة فيها، أن وهذا المفروض يتأسى به لذلك أنا قلت وأعيده، النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام وينهى عن ذلك، تقديم الأهم على المهم واجب. قبل موته يحذر الأمة من الوقوع في مواقع فيه السابقين، حتى لو قال: اللهم لا تتخذ قبري لا يتخذ قبري عيدا أو وثنا يعبد من دون الله، وقد استجاب له الله عز وجل. فنهى أيضا أن يكون القبر عيد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، أن يعتاد الناس الذهاب إليه صباحا ومساء، نهى عن ذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون غلوا فيه أيضا. فلذلك أهم ما كان ينصح به الأمة قبل موته التوحيد والتحذير من الوقوع بالشرك. لذلك نقول هذا لابد أن يكون دائب أهل العلم والدعاء الأولوية والأهم لهم، أن يدعو الناس إلى ذلك، ويدعو الناس إلى ترك البدع والاتباع السنة. أول شيء يتخلص من الشرك وإخلاص العبادة لله عز وجل. ادعو بعد ذلك الحسن الخلق، ادعو إلى الصدق، ادعو إلى تحريم الكذب، ادعو إلى المعاملات الصحيحة، ادعو إلى ذلك من حسن الأخلاق لك. لكن لابد أن يكون تقديم الأهم على المهم واجب، خاصة إذا كنت في بلاد لا يتكلم فيها عن التوحيد، بل يبرر فيها بعض الشركيات ولا يمنع فيها وسائل الخطوة دي للشرك. وظيفة العالم والعابد ليس يسير كما يسير الناس، هو الله عز وجل جعله وريثا للنبي. وانظر إلى النبي قبل موته ماذا يقول وإلى ماذا يدعو. هذا هو الإمام الحق في الدين، أنك تسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسير على ما يريده الناس. وأيضا فيه من الفوائد أنك إن وجدت مناسبة وكنت أنك تدعو إلى ذلك لا تتركه. فالنبي وهو في موته صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، مناسبة عظيمة شاقة جدا على الناس، ومع ذلك والناس تنظر إلى كل ما يقوله فكان يحذر. فأنت ما استطعت وجدت منفذ أو مناسبة أن تتكلم لا تترك تأسيا، حتى لو كنت في حال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها في شدة المرض، ومع ذلك من حمل الهم للأمة ورغبة أن ينصح الأمة ما ترك هذا الأمر وهو أيام قبل موته. الحديث أيضا فيه تحريم تعليق الصور، تأخذ من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق، تعليق الصور لا يجوز، والناس تعلق الصور في البيوت، تعلق الصور في الأماكن العمل، في أي مجالس يعلقون الصور. ما تقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لأنه خوف من عبادته، وأنت ما تدري، ما يدريك، أنت عندك نهي ظاهر الآن، عندك نهي ظاهر، وأن هذا مدعاء خاصة مع الصالحين ومع العلماء ومع أهل الفضل ومع العباد. وهذا الذي قال عنه أولئك شرار الخلق، ما هو هذا الذي فعله هؤلاء؟ عندهم عباد صالحين ماتوا صوروا لهم صور، نعم عبدوها بعد ذلك، وأيضا سنوات طوال لما فعلوا ذلك قوم نوح، ثم جاءت عبادتهم بعد ذلك. النهي جاء، فأنت هنا لابد تستجيب لظاهر النهي. هي وسائل مفضية للشرك، وسائل مفضية للبدعة، ومع ذلك قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك أنك ما تقول الله أنا بعلق الصورة أنا لا أعبده. قلنا النهي عن المشابهة لا يستلزم فيها القصد، وهذا أصل وضعه شيخ سالم تيمية وغيره من العلماء، ما دام جاء النهي عن المشابهة، مشابهة الكفار، فلا يستلزم فيها النية والقصد، مجرد ظاهر المشابهة منهي عنه. قصدت أو لم تقصد؟ قال النبي أولئك شرار الخلق عند الله. ثم ذكر حديث في مسألة زيارة النساء للقبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه للسنة. هو مناسبة الحديث أصلا في المتخذين على المساجد والسرج، يعني في تعظيم المساجد، وفيه طبعا دخل مسألة زيارة القبور للنساء، لكن مناسبة الحديث الذي يأتي بها أطلع بها لمسألة زخرفة القبور، تنوير القبور وزخرفتها وزينتها واتخاذ عليها المساجد والسرج. ثم ذكر والحديث فيه حديث حقيقة هذا ضعيف، حديث زائرات القبور فيه ضعف، أما حديث زوارات القبور لعن الله عز وجل زوارات القبور هو الحديث الصحيح. حديث لعن الله زائرات القبور الصحيح عند أهل التحقيق من المحدثين أن فيه ضعف، لكن هو عندنا حديث آخر ولعن الله زوارات القبور، وهنا فيه حكم المنع أو تحريم زيارة القبور للنساء. وطبعا المسألة فيها كلام عند العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان قد نهى عن زيارة القبور، كنتم نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، ثم ذكر فلن تزكر بالآخرة إلى غير ذلك. فقالوا جاء النهي ونسخ النهي بالإباحة. قلنا جاء التخصيص إن كان هذا كنتم الآن فزوروها رجالا ونساء، ثم جاء حديث صلى الله عليه وسلم أو جاء الحديث نهيته على الله زوارات القبور، فخرج النساء من إباح من جواز الزيارة وبقي الرجال في جواز الزيارة وأنها مستحبة على الراجح من أهل العلم أن زيارة النساء القبور الرجال القبور، والراجح تحريم زيارة النساء للقبور. وأن كان المسألة في القيم فيها أكثر من قول، لكن حديث مثلا لعن الله زوارات القبور حديث صحيح. فالبعض تكلم في زوارات كسرة الزيارة أم كسرة الزائرات، وصحيح الراجح أن المسألة تحمل ليست على كسرة الزيارة، على كسرة الزائرات. ولماذا نحن معذرة ما أدري الصوت على التليجرام هو انقطع، بس على الفيس كان شغال مع أن النت واحد، بس ده جهاز وده جهاز، فأنا حاولت على نت ثاني بخصوص التليجرام. طيب كنا وقفنا عند عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وقلنا أن هنا تحتمل الزيارة كسرة الفعل، يعني كسرة الزيارة زوارات، وتحتمل الزوارات لغة أيضا كسرة الزائرات. طب لماذا نقول نحملها على كسرة الزائرات وليس كسرة الفعل؟ قول نقول لك يعني لعن زوارات القبور يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أكثر النساء من زيارة للقبور، النساء التي يزورن القبور ليست للفعل. قلنا لأن لو جاء اللعن على الفعل، طب ما هو ضابط الفعل؟ هل لو زارت مرة كل أسبوع، مرتين، كل شهر مرة، كل ثلاثة أشهر، أين ضابط؟ والشرع لابد يكون له ضبط، وهذا أمر فيه لعن. فالترجيح في ذلك والقرينة بأنه المسألة هنا في زوارات القبور المقصود بها الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ما أكثر النساء ما تزورنا، يعني النساء يزورنا كثيرة، وليست المسألة معلقة على كثرة الزيارة. فتقول لو زرت مرة واحدة في الشهر يبقى ليس في اللعن، نقول أين الضابط هنا؟ ولا يمكن المسألة فيها لعن مثل هذا، واللعن والطرد من رحمة الله أن يترك هكذا بدون ضابط شرعي. فقلنا الصحيح الراجح في ذلك بأن جاء لعن بزوارات القبور خاص بالنساء، فيحمل على أن المرء حتى حيطة لو قلنا أقل ما يقال بأن المرأة لا تذهب، لأن المسألة معرضة فيه للعن. حتى لو قلنا بأن المسألة قد تحتمل في اللغة هذا أو غير ذلك، فالمرء هنا يحتاط، المرأة تحتاط في ذلك بأنها لا تذهب. والبعض يتعلق، وهذا ثابت في السنة على ذلك، البعض يتعلق بفعل لعائشة رضي الله عنها وارضاها، لأن المسألة طبعا بعضهم قال خب أربع أقوال في المسألة عند بعض الفقهاء، التحريم والراجح قلت، بعضهم قال الكراهة، بعضهم قال المستحب الزيارة كالرجال، بعضهم قال خلاف الأولى أو الجواز أصالة. لكننا نقول ويستدلون بفعل لعائشة رضي الله عنها وارضاها بأنها زارت قبر أخيها، زارت قبر أخيها، ونحق نقول بأن هذا الأمر ليس حجة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فيه تخريج، إما نقول بأن عائشة لم تكن تعلم بالنسخ أو بتخصيصهم بالنهر، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعلن زوارات القبور، ولم تكن تعلم بذلك، ويمكن أن لكم تعلم، لأن إذا كان بعض كبار الصحابة لم يكن يعلموا بعض الأمور، عمر رضي الله عنه خاف عنه بعض المسائل، وأبو بكر أيضا قال لا أعلم لك في الجدة لما جاءت تسأل على الإرث، لا أعلم لك شيء في كتاب الله انتظر. واحد مع حديث الطاعون كما معلوم لديكم في عدم معرفة كثير من الصحابة، لا عمر ولا أهل البيعة ولا بدر ولا أحد إلا ما جاء عمر رحمن بن عوف وقد بين ذلك. فقد قد يكون غاب عن عائشة أنها جاء حديث اللعن ذلك زارت. وحتى لو قلنا بأن غابت أو لم تغب عن عائشة، لكنه هل فعل عائشة ينسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا عائشة فعلت ذلك وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول أي من كان صحابي أي كان لعل اجتهاد منها رضي الله عنها في مسألة وأولى بيبلغ الحديث. المهم أن الحجة كلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا البعض يتعلق بحديث المعطية رضي الله عنها، مع أنه لنا وليس علينا أو لا يعلم أن يقول، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طب هو نهينا عن اتباع الجنائز، قالوا من باب أولى، إذا جانا النهي عن اتباع الجنازة فيكون من باب أولى النهي عن الذهاب إلى المقابر. لكن وقوله لم يعزم علينا، بعضهم يقول إذن لا، يعني إن هذا لم يكن تأكيدا. نقول إنه مدام نهى النبي صلى الله عليه وسلم فوقع النهي مرة واحدة أو أكثر ما يفرق، ولا يحتاج في الشرع أن النبي يكرر النهي حتى يكون نهيا محرما. أما قول المعطية لم يعزم علينا، يعني قد يحمل اجتهادا من أنه لم يكرر هذا النهي، وهذا فهم لها، يعني فهم لها فقط ليس أكثر. لكنه هي أثبتت النهي، وما دام جاء النهي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتضي التحريم. ثم في الحديث اتخاذ المساجد إضاءة المساجد أو السرج، وصحيح من أهل العلم بأن زينة المقابر مش المساجد، تزيين المقابر بالإضاءة، الصحيح أنه لا تضاء المقابر، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا فيه سبب للتعظيم. طبعا هيجي بقى قبر الصالح فينوروا له بقى كله، يضعوا له إضاءات ومصابيح وكلبات كأنه تعظيما له، ويكون كأنه نهارا، فالناس تتعلق، العوام قلوبهم ضعيفة ومفيش ضبط في المسألة الإيمانية، فتتعلق بقى بقلوب هذه المقابر المنورة، فجاء الشرع بالنهي عن اتخاذ السرج، لكن لا يمنع إن أرادوا القبر ليلا أو المدفن دفن ليلا أن يعني يأتوا بالمصابيح أو غير ذلك لتمكنوا من الدفن، هذا لا إشكال فيه، لكن الممنوع أنه تنور المقابر فيكون فيها غلو يؤدي بعد ذلك إلى، قد يكون إلى الغلو في هذا القبر ويؤدي إلى الشرك إلى غير ذلك، فجاء الشرع بسد الوسائل أو سد الذرائع المفضية للشرك. الشيخ قال هنا إيش؟ فهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا، يعني هذا دلالة صريح في النهي عن المشابهة، وطبعا الباب الذي معنا في الكتاب أصلا أن كل هذا يؤصل لك النهي عن مشابهة أهل الكتاب وغيره من الكفار. قال ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس، يعني يريد أن يقول إن هذه على العموم، إنك الآن أنت لما جاء النهي في هذا العمل وقد جاء الشرع بدين الله عز وجل بشريعة الإسلام أو التي جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسخت ما كان قبلنا، فيريد أن يقول لك بأن إذا كان هذا النهي عن جنس هذا الفعل عن هذا الفعل فكل ما كان من جنس هذا العمل ينهى عنه أيضا، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس، يعني اغلق الباب هذا وهو النهي عن مشابهة أهل الكتاب في أعمالهم وفي أفعالهم، وأنت عندك غنية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله عز وجل أنزل الدين وقد أكمله، قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لما نزلت الآيات، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيد من السنة، وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار، إذ الغرض القاعدة الكلية، القاعدة الكلية في النهي عن المشابهة، وإلا الأمر قد سطره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتب له أخرى. قال وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا، حتى روى أبو يعلى الموصلي بسنده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن حباب حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولده ذي الجناحين حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء عند فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، وأخرج محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه. طبعا أراد أن يرجع في مسألة القبور يرجع لكتاب منهج السنة ابن تيمية، وأيضا في كتاب الرد على السكي، بل مش كتابه هو كتاب ابن عبد الهادي آسف للرد على السكي صارم المنكي في الرد على السكي، هذا استفاض في هذا الكلام كثيرا وفي تأصيلات لهذه المسألة. ثم روى ما روى أبو يعلى الموصلي أنه عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء عند فرجة وبين أنكر علي بن الحسين ذلك عليه، ثم بين له حديثا سمعه عن جده قال فقال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، ما أنت في أي وقت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه الصلاة، ذلك البعض يقول لك لما تروح المسجد ده وصلي لي على النبي صلى الله عليه وسلم، قل له صلي أنت في مكانك، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم أنت في مكانك، فيصل الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن صلاتي تبلغني حيث كنت. أي وقت تصلي وفي أي مكان عن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه الصلاة. والنبي قال لا تتخذوا قبري عيدا، هذه مهمة جدا. بعض الناس لما تذهب إلى المسجد النبوي كل ما داخل وخارج يمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يفعل الصحابة ذلك. ابن عمر كان لما يأتي من السفر يذهب ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وأبي فقط، لكن طول ما كانوا في الصحابة في المدينة ما كانوا يذهبون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العيد هنا لا تتخذ قبر عيدا، عيدا مكانيا وزمنيا. مكانيا أن كل مرة يرتاده الناس، لكن من كان شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه وهو ليس من أهل المدينة يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدب أيضا. لكنه أن يجعلها في كل صلاة من صلاة الخمس يمر، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي هو قال لا تتخذ قبري عيدا. والعيد من المعيد المكان أن يرتاده الناس، وهذا فيه غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتطروني كما أطر لا لا لا كما أطر النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة أتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريد، قال ما لي رأيتك عند القبر، قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. وما قال ما أنتم وما أنتم ومن وما قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم أنه غيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجر عن يساره. هذه طبعا مسألة أخرى بيقع فيها البعض خطأ أقول أو جهلا، لابد أن ينبه الناس إليها، أنه عندما يذهب ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم أولا القبر. طبعا البعض ينكر على مسألة تتكلمون عن المساجد والقبور والنبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد، قلنا أن هذا ليس بصحيح. أولا القبر النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة ولم يكن في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ المسجد لم يكن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد الحجرات في المسجد، وزمن الخلافة الرشيدة كلها لم تكن الحجرات في المسجد، والنبي قبر في حجرة عائشة ولم يقبر في المسجد، ولم يبدا المسجد على حجرة عائشة أصلا. لكن اللي حدث كما هو معلوم لديكم من الوليد بن عبد الملك قد أدخل الحجرات في التوسعة، وهذا لم يستشير فيه العلماء ومن كان في الصحابة في زمانهم، ولذلك لم يرتضيه البعض كذلك. ولكن حتى الغرفة التي دخلت أو ليست في يعني داخل في مكان مصلى المسجد، هي في زاوية مثلث يعني يعلمه طبعا من ينظر إلى الصور إلى غير ذلك. وهذا وإن حدث فلم يقره، لكنه للمصلحة والمفسدة الآن ما يستطيعون أن يغيروا في ذلك. لكن نقول بأن حتى هي خارج الآن أصبحت يعني ليست في الحدود التي يصلى إليها لا قبلها ولا بعدها ولا جنبها، فهي في هيئة حتى إنها ليست في اتجاه القبلة. لذلك هنا يقول البعض يخطئ لما يذهب ليسلم بعد أن يسلم يقف يدعو، هذا أيضا ليس بصحيح، ليس بصائب أن تقف تدعو في هذا المكان، ليس من السنة، فقط سلم وانصرف. لكن هو يقول إذا أراد أن يدعو كأنه يستقبل القبل، لأن القبل ليس في اتجاه القبل، القبلة في الظهر، وأيضا في الظهر ولابد أن يمينا كمان أصالة، يعني لابد يجعل ظهره ساعتها للقبر وفي اتجاه لليمين أيضا قليلا بما أذكر الآن، يعني أن يجعل الحجر يسارا وهو يتجه يمينا. ولذلك هو قال إنه هذا لأنه سيدعو هنا أراد أن يدعو وليس مسنون، لكن سيدعو في اتجاه القبر وهذا ما يصح أصالة، هذا كله ليش يسد الباب. ثم بيّن بأن الصلاة على النبي، وهذا كان من كلام الأئمة وغير ذلك أمام أحمد وغيره من أصحاب مالك كما ذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم سأدخل في مسألة أخرى مع أجل الوقت الآن معنا نكتفي نكمل في مسألة خطبة الوداع والمسألة فيها، ممكن أخذها لو أعتقد طيب فلنكتفي ولا نكمل؟ الساعة الثانية لسه وربع، تاخد ربع ساعة. طيب طيب فصل في ذكر خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس، يعني يوم عرفة، أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلديكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا ربا أضع من ربانا، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطأن أحدكم فروشكم ألا يطأن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم بي كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد. قال فقوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا التي كانت في دم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديونة تثبت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك، ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام كالمناسك وكدية المقتول بمائة من الإبل وكالقسامة وذلك، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه. طيب ما أدري، نحاول نأخذ هذا الحديث، طبعا خطبة الوداع فيها ما فيها من أمور، وإن كان سنأخذ ما يخص هذا الباب، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة في يوم عرفة، خطبة حقيقة من الأهمية بمكان، لابد تقرأ وتسمع وتفهم، لأن فيها أصول عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، أصول وضع أصولا عظيمة جدا لهذا الدين، أو ذكر الناس بها، وكانت ختاما لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سميت حجة الوداع، لأنه ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة غير حجة واحدة، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى بعد ذلك الناس، لأنه كانت هذه حجة الوداع، وقبض بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الخطبة في يوم عرفة خطبة عظيمة جدا، وكان لها طبعا قصة في مناسك الحج لن نتعرض إليها، بأن النبي انتقل من منى، كان في بطن مكة، ثم جاء يوم الثامن للتروية فذهب إلى منى، ثم بعد أن صلى الفجر في ليلة التاسع ذهب إلى عرفة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الحج تحديدا من أعظم الأمثلة التطبيقية على مخالفة النبي، مخالفة المسلمين لأمور الجاهلية. مناسك الحج لمن يتتبعها ويعني يدرسها تجد فيها أصل عظيم جدا في هذا من الذي تكلم عنه في هذا الكتاب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك حج قبل الإسلام، في قريش كان هناك حج، العرب وقريش وغير العرب كانوا يأتون للحج وكانت لهم مناسك، وجاء الإسلام إقرار بعض شيء وتغيير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كان يفعله كفار قريش في الحج خالفهم. يعني هم كانوا يرون بأن الناس تذهب إلى في اليوم التاسع إلى عرفة، وقريش كانت تكون في المزدلفة، قالوا هم يرونهم أشراف وهم الحرم لهم، فهم لا يخرجون مع الناس يوم عرفة يوم التاسع، ويجعلون عرفة لهم يوم العاشر والمزدلفة لهم يوم التاسع ليبقوا خالفهم. وكانوا أيضا في اليوم المزدلفة ينتظرون عند المشعر الحرام إلى أن تشرق الشمس أو قبل الإصفرار خلاص ثم يدفعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خالفهم، خرج إلى عرفة يوم التاسع وخطب هذه الخطبة العظيمة، ووقف بنمرة وصلى بعونة، ثم وقف بعرفة بعد ذلك إلى غروب الشمس يدعو الله عز وجل. وفي المزدلفة نفر في ليلة العاشر وجلس يدعو الله في الفجر بعد الفجر حتى الإسفار بالسين وليس الإسفرار، ثم نفر قبل ظهور بوادر الشروق مخالفة أيضا لكفار قريش. فهو طبق في الحج ما أصله في الخطبة الوداع لما خطب هذه الخطبة العظيمة التي ذكرها الشيخ ابن تيمية هنا، فقال أول شيء: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم الموضوع. وهذا هو الشاهد فيما أتى به الشيخ ابن تيمية، ثم ذكر كل شيء، كل من آكد صيغ العموم، وشيء نكرة جاء أيضا تفيد العموم هنا، فكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، ذكر عموما ثم فصل بعد ذلك. وهذا الذي قاله الشيخ لما استشهد بقوله، قال كل شيء، إذن كل شيء يعني دخل كل ما كان من العادات والعبادات، حتى ما أحد يتكلم هي عبادة ولا عادة في باب التشبه، نقول عبادة لا شك بأننا لا نتعبد إلا بشرعنا، أو إذا جاء شرعنا أقر من كان شرع قبلنا، والعادات دخلت أيضا في النهي عن التشبه. إذن انتبهوا لهذا الكلام لأنه دقيق، ونأخذ ما نستطيع منه حسب الوقت، قد نحتاج أننا نستفيد فيه، لكنه قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم الموضوع. فبين لك أن عموم النهي عن المشابهات كل أمور الجاهلية. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قبلها ذكر الدماء والأموال، وهذه تبين أن عصمة دم المؤمن وماله، فذكر إجمالا ثم ذكر تفصيلا في بعض الأمور التي قال فيها شيخ ابن تيمية إما يقصد بالتفصيل في هذه في تحت دم ابن ربيعة بأنه حالات قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين فيها أن ليست فيها حقوق وقد انتهت، وبين أيضا أول ربا العباس، ونبين لكم أننا عم النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن ليس هناك في الشرع نسب، سماه أول ربا العباس بن عبد المطلب، كله موضوع كله، وهذا كان في الجاهلية أيضا، وأتى بعمه صلى الله عليه وسلم يبين أن رباه هذا مردود عليه. فنهى الأول عن الدماء وقتل النفس كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة بل حرم قتل المستأمن والمعاهد والذمي كل هذا وبين عظم ذلك في الحدود ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ونهى عن هذه الدماء ونهى عن الأموال وأعظم الأموال أكل أموال بالباطل أو الربا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه إلى آخر الآيات اللي بيانت ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر إلا بطيب نفس منه فنهى عن كل أمور البطلان في المعاملات الغش والخدب والكذب والخداع وأعظم ذلك الربا وحل الله البيع وحرم الربا وبين أنه كبير ومحرم لله عز وجل والأعراض والخوض في الأعراض سواء بالنميمة أو الغيبة وإن كانت صادقة فهذا خوض في الأعراض أصالة ولا يغتب بعضكم بعضا وقال هماز مشاء بنميم لا يدخل الجنة نمام كل هذا حفظ وجعل الحدود على من قذف والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة كل هذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم قال كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في شهركم هذا ذو الحجة من أشهر الحرم في بلدكم هذا مكة بلد الحرام ليبين عظم ذلك فبين تفصيلا ثم بين إجمالا وعموما ألا كل شيء أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي أبطل كل ما كان من أمور الجاهلية إلا ما جاء فيه الاستثناء حتى ما يأتي أحد ويقول ما هذه من الجاهلية قل إذا جاء الدليل هذا أولا إبطال لكل ما كان من أمور الجاهلية إن هذا لا يقبل الموضوع تحت قدم من يسلم يبقى أصل أصيل الآن حتى ما يأتي أحد قل لناهم عادة أو عبادة ثبتت أنها من أمور الجاهلية أو من الكفار موضوعة ما نقوم بها ليش؟ لأنها يعني التشبه عادة أو عبادة حتى ما يأتي أحد يقول هذا ليس من العادات هذا من العادات نعم هو من العادات لكن هل من عادات المسلمين أم من عادات الكفار لو قلنا يحتفلون بيوم ما وليست عبادة لكنه عادة لهم هم الذين أنشأوها وروجوها ويفعلونها جاء النهي عن إيش؟ عن التشبه به فضلا عن لو كانت عبادة عندنا فستكون بدعة لو كانت عبادة عندنا وأنت تفعلها تأسيا بهم وهي في الأصل كالاحتفال بالعيد عموما يعني الأعياد لو قلنا بأن الأعياد الأصل أنها عبادة فهذه تكون من باب البدعة طب لو قلنا لا حتى لو تنزلا الذي يريد أن يقول أن ده ليس عبادة عادة طب لو قلنا أنه عادة لكن لو كانت العادة خاصة بالكفار فينهى فيها النهي كل أمر على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع ثم بين تفصيلا ابن ربيعة بن الحارث لما قتل في الجاهلية وهو صغير والنبي أوقف المطالبة بدمه وأيضا ربا الجاهلية وبينه ثم ذكر وصيته في النساء فاتقوا الله في النساء وهذا كان أيضا نحن لا نستطيع أن نشرح الخطبة لأنها عظيمة جدا تحتاج لشروحات يعني لكن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال على نسائهم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمون بأمانة الله واستحللتم إلى آخر ما قال والحق ان النساء هي اصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنه بنو اسرائيل كانت في النساء والنساء فتنه عظيمه للرجال لكنه ايضا الرجال كانوا يقولون فتنه عظيمه للنساء في التعاملات يفتنون النساء بسوء المعامله وعدم العدل والظلم والافتراء عليهم غير ذلك من الامور التي جاءت هنا الخطبه للنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أوصانا بالنساء خير مع أنهم سبب من الفتن نعم كما قال الإنسان من أول فتنة درس في النساء وهم الذين يلعبون به على شبابنا وعلى رجالنا فتنة النساء فأخرجوا مرأة من إسلامياتها لو قلنا صح التعبير بلباسها الشرعي وبأخلاقها وبحيائها بحجج بقى كثيرة، التعليم والعمل والاستقلالية والحرية وكذا وكذا وكذا، مع أن الإسلام جاء بكل هذا حتى تخرج المرأة من شخصية الإسلامية التي لا التي جاء بها الشرع، ونرى ما نراه في شوارعنا وفي أماكننا وأفكار بناتنا ونسائنا من الذين حادوا على الطريق بسبب أن الغرب وأن الكفار علموا كيف سيؤتى الناس فأطالوا بالنساء، وأن المرأة هي الأم هي الأخت هي الزوجة هي المربية هي الحافظة في البيت لكل شيء، فلو لو وقعت المرأة في براثن الشيطان وضلت ستضل الأمة والرجال. فتنة، لأن النساء فتنة عظيمة، والله جعل جبلة للرجل أن ينجذب إلى المرأة وإن هناك تجاذب بينهم وميل، فأنت لما تفسد النساء ستفسد الأجيال وستفسد المجتمع. لكن النساء قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. لذلك تجد الإسلام شرائع كثيرة تخص النساء للمحافظة على المرأة، هم يضربون في ذلك على أن هذه، مع أن العدل كله جاء في الإسلام للمرأة، بل تميز جاء من الإسلام للمرأة، وجاء حفظها حفظ عرضها وحفظها كامرأة في كل شيء، منع الاختلاط، منع التبرج والسفوري، منع كل هذا حتى لا تفتتن ولا تفتن، وبعد عن الرجال حتى لا ذلك. كل هذه ضوابط جاءت في الشرع المحافظة على المرأة، وفيه مصلحة أعظم المحافظة على المجتمع أصالة، وفيها الاستفاضة كثيرة، لكن احنا بنعرج على المسائل الأصيلة في هذا في الخطبة، لأن المقصود الكتابي هو مسألة التشبه. فاستوصل نسلم بالنساء خيرا، قلت المسألة تحتاج لتفاصيل أكثر لو أردنا نتعرض للخطبة، لكن ليس مقام الكتاب الخطبة حقيقة، لكن هو يريد الشيخ أن يبين بأن أصل الذي استدل به شيخنا وجه الشاهد ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. قال وطبعا أهم لا يستطيع أن نترك هذه الخطبة إلا أن نتعرض لقول نسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي، وهذا هو الأصل، إننا لما تركنا كتاب الله وسنة نسلم وقعنا ما وقعنا في الضلال، لابد أن يكون كل شيء يرجع لكتاب والسنة، فإن تنازعته في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. لما ترك الكتاب والسنة واستحدثت أنظمة وقوانين مخالفة حدث الضلال وحدث الفساد في الأمة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت. أقام عليهم الحجة النبي صلى الله عليه وسلم، هم بلغوا، قالوا إنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فرفع إصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال لهم أشهد، ونحن نشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ونصح وأدى صلى الله عليه وسلم، قد استجاب لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ. فنشهد إن النبي قد بين كل شيء. ثم خاصة كما قال الشيخ بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، فمنع ذلك وبين أسقطها، سواء الدماء التي قتل في الجاهلية أو الأموال التي ربا في الجاهلية إلى غير ذلك، أسقط ذلك. وإن كان هناك بعض الأمور كما قال الشيخ أنه أبقى عليها الشرع كدية المقتول كالقسامة، لأن أبقاها، لكن هذه لابد لها من شرع تبقيه، أبقاها بعض الأمور التي فيها مصلحة أبقاها أن الشرع على ذلك لم ينهى عنه، وهذا استثناء. في أمور أخرى من حسن الأخلاق، يعني كرم الضيافة، حسن الخلق، الأمور التي هي أن يوفي بالعهد، إلى غير ذلك شجاعة، كل هذه جاءت أبقى عليها الإسلام واستثناها، نقول استثناها من النهي عن التشبه. ولو تجدها تجدها أصلا من الرسل، من رسالات الرسل السابقة، ولكن تحلى بها الأقوام حتى في الجاهلية فأبقاها الإسلام على ذلك. لكن ما نختم به الآن في هذا الحديث الذي ذكره في خطبة الوداع أن عندنا أصل أصيل، أن كل ما كان من أمور الجاهلية من العادات ومن العبادات وغيرها نهينا عن التشبه إلا ما جاء الشرع بالإقراره والاستثناء من هذا الأمر. وهذا يحل لك كثير من الإشكاليات، فما عليك أن تضبط هذه المسألة. إن كانت عبادات فعندك الأدلة على أنها تكون عبادة فتكون فعلها بدعة، وإن كانت عادات فتثبت أنها من عادات أهل الكفر. وإلا لو كانت العادات من المسلمين أو مشتركة وأصبحت من عادات المسلمين فهذا لا إنكار فيه، الإنكار سيكون عن إن كان عادة من عادات أهل الكفر أيا كانت كتاب أو غير كتاب، فهذه الذي وقع فيها النهي. هذا آخر الكلام، نقف عند حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه، حديث عياش بن عباس في مسألة النهي عن الوشر، الوش والوشم والنتف إلى غير ذلك من بعض الأشياء التي نهي عنها وكانت تفعل في الجاهلية أيضا. نقف عند ذلك وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وفي أسئلة ممكن نستقبلها. نعم تأخرت كثيرا يا عبد الرحمن. هو في اللباس بيناه، بعض الناس قالوا المشترك الآن أصبح لبس الكرافات، أصبح مشترك في اللباس، يعني أصبح انتشر عند المسلمين فأصبح من الشيء المشترك فما ينكر فيه. وإن كان في الأول كان طبعا خاص بالكفار، لكن اشتهاره بين بلاد المسلمين بنطال مثلا إلى غير ذلك. يعني لو انتشر بين بلاد المسلمين وأصبح الآن معلوما عند المسلمين ما لم ليس بعبادة طبعا من فهذا ممكن أن يعد من وليس منكر، يعني ليس فيه نهي أو ليس فيه ما غير ذلك، يعد ممكن بعضهم يقالوا أن هذا أصبح لباس مشترك فلا يدخل في النهي. نعم لا، هذا المقصود بالانتشار طبعا، انتشاره يعني، وليس فيه طبعا نهي في الشرع. المهم انه ما يكون في الاصل معادة ولا يكون فيه نهيا مباح يعني، ثم انتشر بين بلاد المسلمين فاصبح بجوازه. زمان مثلا في مصر ما كانش فيه لبس البنطال، ولا كان حتى من 500 سنة كانوا يلبسوا ايضا الجلباب والقميص، لكن انتشر يعني لبس البنطال بعد ذلك واصبح خلاص عادة موجود الان ما ينكر فيه، كما ان مثلا من عادات اهل الخليج ان يلبسوا القميص الى غير ذلك. اصبح هل صلاة بدل اندفاع الميت من زيارة الحي؟ يدفع الميت بالدعاء له، أن الحي بيدعو له، فهذا انتفاع للميت، الملك بيبلغه ذلك، هذا انتفاع الميت من دعاء الحي له فقط. هل صلاة الجنازة على القبور استثناء؟ نعم استثناء، الأصل بالمنع، ولولا أن جاء أن إنسان قد صلى على المرأة ما صلينا. وهذه طبعا صلاة الجنازة على القبور لمن لم يصلي، يعني إن فاته الصلاة أو شيء وأدرك، حتى لو المقبور لم يقبر ولو كان في القبر يصلي هناك، هذا استثناء. كل ملابسهم هكذا لكنها تكون مبتذلة، مش فاهم سؤالك يا أستاذ بصراحة، يعني كل ملابسهم إيش؟ لا مش كل الملابس يعني، ما أنا أجبت على انتفاع الميت، أنا قارئ منتشر بين الأولاد على حسب طبعا، لو الموضة اللي جاية من برة اللي هي موجودة عندهم، دي مشكلة طبعا مش الأولاد بس حتى النساء. البعض يقول بأن بعض الموضة اللي بتأتي من الخارج ويكون مشهورة عند النساء الكافرات أو الممثلات أو غير ذلك إن هذا تشبه بهن. فالبعض لو كان المنتشر قوي وأصبح علامة على ذلك، وإلا لو كان يعني ليس خاص بالكافرات وهو من تزين المرأة الأصل فيها الحلي والتزين واللبس، فهنا لا ينكر. فهي المسألة تحتاج لبحث على حسب الحالة على حسب، لكن إحنا معنا أصله، لكن نقول ممكن يحدث بقى الخلاف في الانتشار وعدم الانتشار. قلنا الميت لا يشعر بالحي، وما أنت بمسمع بما في القبور، والصحيح الراجح أنه لا يشعر به في أوقات محددة عند قبره، عند إقباره. قلنا جاء في حديث عمرو بن العاص: استأنس بكم حتى يأتيني الملكين، حتى يأتي الملكان، أنه فاستأنس بكم فادعوا الله لي. هذا وقت معين، وطبعا ما حدث في بعض الاستثناءات للنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع كفار أحد، لكن الأصل أن الميت لا يشعر بشيء، لكن يبلغ الملك دعاء الحي. أنا قلت الآن، أنا قلت خلاص أجبت والله. مسألة البعض يقول إنه يسمع، كيف يشعر؟ هو الخلاف في السماع، الخلاف في السماع أصلا، هل يسمع أم لا؟ ما أعلم، لكن هو كيف نستطيع أن نقنع كبار السن بشرك المقامات؟ لأن عقيدة مؤصلة عندهم. والله هذا مهم، أن بد تبيني لهم، انقلي لهم الأحاديث وتكلمي معهم. نعم هم الكبار طبعا لأنهم شابوا على شيء قد شابوا عليه، لكن الشرك ما فيش فيه كلام. ما هو كبار المسلمين وكبار الصحابة كانوا في السن وأسلموا لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. حكيم بن خزام 60 عاما في الجاهلية و60 عام في الإسلام على الراجح. فالمسألة أنك بدون الكلام يكون بهدوء وبتفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتستعيني بالله عز وجل يشرح الصدور ولا تملي من ذلك. بالنسبة لصلاة الجنازة، هذا ليس في الصلاة العادية المنتشرة عند السيدة وغيرها من المساجد. لا، احنا بنتكلم صلاة الجنازة عند القبر مش في مسجد في قبر. وصلاة الجنازة عند القبر فقط وليس في المسجد الذي فيه قبر. بعض يرى بأن صلاة الجنازة في المسجد فيه قبر لا تفرق عن لا، المسألة كلها في النهي، في النهي عن المساجد هذه أيضا، لكن لا يصلى في المسجد فيه قبر، الصحيح أنه لا يصلى فيه. كقول المذاهب الأربعة على فكرة في تحريم الصلاة في مسجد فيها قبر، قلت إن كان الخلاف فقط في صحة الصلاة. لذلك اللي بيتكلم في هذه المسألة بيدلسون على الناس لهوى عشان يروجوا القبوريين هوى، لأنه هو لو منصف عقل بينقل حتى من الكتب. ناهيك اترك المتأخرين، كل واحد متأخر يأتي بكلمة نستدل بها، ارجع للأصول المذاهب أصالة. لو قلت يعني ممن يعني يتعلقون بأقوال الأئمة فقط، وهذا ليس يعني المقصود، لكن أنا أتكلم لو منصف كان سينقل الكلام، يعلم أن المذاهب الأربعة تقول بتحريم الصلاة في المسجد في قبر. هو من قبل أو غير قبل، هو المهم ان يكون المسجد القبر في المسجد. لو كان القبر في داخل حرم المسجد لو صح هذا ما يصح، لكن المسجد القبر في خارج حدود المسجد والمسجد ليس فيه القبر لا اشكال. طب ايش الغلط في دعاء ان رفع الدرجات بدعاء ابنك لك؟ ايش الاشكال في ذلك؟ يعني عايز تقول ان هو بلغه فنسي؟ لا اشكال. لا هو هذا ليس معنى ذلك، هو ممكن يكون بلغ بدعاء الابن لكن لم يكن يعلم أن الدعاء هذا كان سبب في رفع الدرجة. هو بيقول لك ابنك دعا لك بالرحمة، ابنك دعا بالمغفرة، ابنك تصدق عنك وبيبلغه، لكن هل النتيجة يعني بلك بيقول له ربنا قبل أو لم يقبل؟ طب هل الله عز وجل رفعك؟ فهو يؤتى له ويقول له رفعت بسبب دعاء ابنك، وإن كان يعلم بأن الابن قد دعا له، لكن هذا الجزاء بقى من عند الله عز وجل يبلغ به بعد ذلك. أحسن الله لك. فأي مكان الدعاء يصل، وهذه من فضل الله عز وجل، لا يستلزم المرء. ولو قلنا ذلك سنمنع النساء من الدعاء، هيجوا بقى يقولون أنتم منعتوهم من القبور ومش هتخلوهم يدعوا، وهذا لا يمكن. لذلك الله عز وجل قد بيّن في أي مكان يدعو للمرء يوصله الملك، وهذه تبين لك الحكمة أن المسألة ليست في الذهاب. يعني المرأة لا تقول طب أنا لا مش بروح أعمل إيه، ادعي في مكانك افعلي ما تريدون، سيوصل الله عز وجل ذلك. لن يحرم الميت من دعائك أبدا في أي مكان. ما قلنا الخاصية للزيارة ثلاثة، تذكير بالآخرة أنك ستكون في مثل هذا الموطن، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زار القبور، زار شهداء أحد، وزار في حديث عائشة في الليل لما ذهب إلى البقيع ودعا لهم. والثالثة أنك بتدعو للميت، فأصبح في ثلاث حكم وسنن في ذلك. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال الآن فزوروها، يبقى أمر مستحب عبادة. الأمر الثاني بأنك تتزكى، قال فزكي، فأنها تزكي بالآخرة، بين العلة المرء لما يذهب يعلم أنه مقامه مثل هذا الميت فيعمل لآخرته. والثالث أن يدعو للميت فيكون هذا أيضا فضل. ففيها ثلاثة أمور من هذه الزيارة، ولعل فيها إخلاص أكثر للدعاء لما يكون قريبا منه له أيضا. وجزاكم الله خيرا جميعا، نفع الله بكنا واستعملكم في نشر العلم والدين. أحسن الله عليكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مر من خلاله، هتعمل إيش لو الطريقة إحنا دلوقتي بقينا الشوارع جوه المقابر، إيش المشكلة؟ مر، لا إشكال، لا إشكال تمري، لأن هذا طريق يرتده الناس بالسيارات أو شيء، لا حرج عليك بذلك، تمر به. لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ذلك، قالت له إذا مررت بالمقابر ماذا أقول؟ لذلك البعض يستدل بالحديث ده على من يرى بالزيارة، فقال لو الحديث الدعاء الميت قالت له إذا مررت ماذا أقول؟ فقال لها الدعاء. وهذا معناه أن ليس مررت بالمقابر، ليس معناه أنه ستذهب للزيارة، لا، تقول لو كنت في طريقي ومررت على مقابر. الله أعلم. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.